السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فقال: صلوا علي ليلة الجمعة ويومها، صلوا علي ليلة الجمعة ويومها. والله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى المنبر يخطب الناس، وإذا به يقطع الخطبة ويقول: آمين آمين آمين. فيسأل: لم أمنت يا رسول الله؟ فيقول: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فمن هنا وجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا ذكر بين يديه اسم رسول الله محمد أو أحمد أو النبي أو الرسول إلا ويقول: صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كان في المراحيض والأماكن النجسة، ما عدا ذلك إذا سمعت اسمه قل: صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب الحديث، صحاح ومسانيد، سنن، ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده: صلى الله عليه وسلم. من الموطأ أو الكتاب إلى البخاري إلى مسلم إلى السنن، دائما إذا ذكروا اسمه كتبوا: صلى الله عليه وسلم. وبعض الجهال ائتسوا بالشرقيين أو بالمستشرقين فكتبوا صلعم، بدل ما يكتب صلى الله عليه وسلم يكتب صلعم. معشر الأبناء والإخوان، ذي هي العلة في دراستنا السنة في هذه الليلة. وها نحن مع البخاري رحمه الله في سورة النور، درسنا معه من الفاتحة إلى النور، ما زلنا في سورة النور وهي مدنية وكل أحكام شرعية. ومما تقدم من الأحكام أن الزاني والزانية إذا كان غير محصنين أي أبكارا وزنوا يجلدون 100 جلدة، والولد والرجل يغرب سنة والمرأة لا. كذلك الذي يرمي مؤمنا أو مؤمنة يقذفه يقول زنى أو يقول يزني إما أن يأتي ب4 شهداء أو يجلد 80 جلدة، حتى لا يقذف مؤمن المؤمن بيننا أبدا. كذلك إذا الرجل رمى زوجته بالزنا عليه أن يأتي ب4 شهداء، فإن لم يأتي يشهد 4 شهادات أنه من الصادقين. ثم المرأة إما أن تعترف إذا زنت فيقام عليه الحد فترجم حتى تموت، وإما أن ترد أيمان الزوج ب4 أيمان أيضا، ومن ثم يطلقها ولا تحل له أبدا. ونحن الآن مع ذلك الحدث العظيم الذي أكرب رسول الله وأحزنه، أكرب عائشة وأحزنها، أكرب كل المؤمنين الصادقين وأحزنهم، تلك الفتنة العجيبة العظيمة، وهي لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق تأخرت عائشة رضي الله عنها وهي على بعيرها، تأخرت تقضي حاجتها، ثم فقدت صخابها وإلا عقدها في عنقها، فرجعت إليه تطلبه، فرحل الرسول والمؤمنون وبقيت وحدها. فجاء مصطح رضي الله عنه فعرف، فركبت بعيرها على رحلها وقادها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحد المنافقين عبد الله بن أبي لعنة الله عليه قال لم تنجو منه أبدا، لا بد وأنه زنى بها والعياذ بالله. وتناقلها الغافلون والجاهلون، وما من حقهم أن يتناقلوها. عصمة الله لرسوله ولأنسائه. وهكذا وانتشرت الفكرة وعرف القائلون لها فأقيم عليهم الحد، جلدوا أقيم عليهم الحد. ونحن مع الآيات التي بعضها في هذه الأحداث. قال باب قوله، أي قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم في عذاب عظيم. أي والله لولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه من الكلام الخبيث من اتهام أم المؤمنين بعذاب عظيم في الدنيا، لكن الله ذو فضل ورحمة بعباده. وقال مجاهد تلقونه يرويه بعضهم عن بعض تفيضون، أي تقولون، تفيضون بمعنى تقولون فيما أفضتم فيه فيما قلتم به من أن أم المؤمنين فجر بها مصطح. وقال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان عن حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومانة أم عائشة، أم رومانة أم عائشة رضي الله عنهما وأرضاهما، أنها قالت لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها، لما سمعت بالحد شهر كامل وهي ما تدري، لما سمعت خرت مغشيا عليها. هذه أم المؤمنين، حدث والله من أعجب الأحاديث، وصبر رسول الله وتحمل كما تقدم وخطب الناس. وهذه الآيات تذكر هذا. ثم قال الشيخ: باب إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. لماذا تتلقون هذا الكلام بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم؟ من شاهد؟ من عرف؟ كيف علمتم؟ منافق أراج هذا وروج هذا الباطل، ترددونه أنتم فيما بينكم فينتشر. إذ تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. ومن هنا من آداب الإسلام معشر المؤمنين والمؤمنات، ما نذكر سوءا أبدا في رجل ولا مرأة طول الحياة. والجاهلون والجاهلات ينقلون فلان كذا فلان كذا وهم والله آثمون آثمون آثمون. لا يحل لبوم ولا مؤمن أن يقذف مؤمنا أو مؤمنا بكلمة سوء والعياذ بالله تعالى. ثم قال الشيخ: باب إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الآية. قال الشيخ: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام ابن أن ابن جريج أخبرهم قال ابن أبي مليكة: سمعت عائشة تقول إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه بتقولونه بألسنتكم قراءة. وقال الشيخ: باب ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا الواجب. لولا إذ سمعتم هذا الخبر روجه المنافقون والمرضى، كان الواجب أن تقولوا أنتم ماذا تقولون؟ ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا أبدا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ولا نروجه، لكن زلت الأقدام ووقع خطأ. ثم قال الشيخ: باب ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هذا الواجب. لما سمعتم الخبر وروجه المنافقون قلتم ما كان لنا أن نتكلم بهذا أبدا، ولا ننقله إلى رجل ولا إلى مرأة ولا نسمع ممن يقوله، كان هذا الواجب. لو فعلوا هكذا ما راجت الفتنة أبدا. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن عمرو بن سعيد عن أبي حسين قال حدثني ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قبل وفاة عائشة استأذن للدخول عليها. استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة مكروبة حزينة مريضة، وهي مغلوبة، قالت: أخشى أن يثني علي، أن يثني علي. لما استأذنوها قالت: نخشى أن يثني علي ابن عباس. فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين وأفاضلهم، فاسمح له بالدخول ولا تخافي. فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين الأفاضل الكمل. قالت: ائذنوا له، إذن خلوه يدخل قطعا، والحجاب قائم والستر موجود، ائذنوا له. فقال لما دخل: كيف تجدينك يا عائشة؟ كيف تجدين نفسك؟ كيف حالك؟ قالت: بخير إن اتقيت. هذه وقفة عظيمة. المكروبة الحزينة، والقرآن نزل 30 آية وبرأها وبكى رسول الله معها وأغمي عليه، وهذا قالت أنا بخير إن اتقيت، أنا بخير إن اتقيت الله. فعلمتنا معشر المستمعين تقوى الله كما علمتم هي الخطوة الثانية في خطوتي الولاية. والله لن تكون وليا لله إلا إذا آمنت واتقيت. من لم يؤمن بالله ويتق الله والله لن يكون لله وليا. وقرأوا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك؟ الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله المؤمنون المتقون، يتقون ماذا؟ غضب الله وسخطه، عذاب الله ونقمه. بما يتقونها؟ بطاعة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بطاعة الله وطاعة رسوله يتقى عذاب الله وغضبه. وهنا ما ننسى أن الذي لا يعرف محاب الله ولا مكارهه ولا محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مكارهه، هيهات هيهات أن يكون تقيا، وهيهات هيهات أن يكون وليا. يا معشر المستمعين والمستمعات، ولاية الله لمن آمن واتقى فقط. من لم يؤمن ولم يتق فهو عدو الله وليس بولي لله، وإنما هو ولي للشيطان. مرة ثانية، هيا نطيع الله ورسوله لتتحقق لنا الولاية. كيف نطيعهما؟ نسأل ونتعلم ما هي محاب الله من الأقوال، من الأفعال، من الصفات، من الذوات، حتى نفعلها، نتعلمها أولا حتى نفعلها. كذلك نسأل ما الذي يكره الله من الاعتقادات الباطلة، الأقوال الفاسدة، الأعمال السيئة، نعرفها ثم نتجنبها ونبتعد عنها، وبذلك تتم ولاية الله. أما الجهلاء ما يعرفون ما أحب الله ولا ما كره، كيف يصبحون أولياء؟ أو ما فهمتم ما أقول؟ لن يكون عبد أو أمة لله وليا إلا إذا حقق الإيمان وحقق التقوى، آمن بأركان الإيمان الستة وصدق الله ورسوله في كل خبر، ثم اتقى الله بفعل ما يحب وبترك ما يكره. والرسول الكريم بين ذلك، بين لنا محاب الله ومكارهه، وكيف نفعل المحبوب وكيف نؤديه ونقوم به. ومن هنا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ما العلم؟ هو معرفة الله ومعرفة محابه ومكاره المبينة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك السؤال، اسأل أهل العلم كيف تصلي يعلمونك، كيف تصوم يعلمونك، كيف تتوضأ يعلمونك، كيف تبر بولديك يعلمونك، وهكذا. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس شرطا أن تدخل المدرسة ولا الكلية ولا الجامعة أبدا في باب معرفة محاب الله ومكاره، تسأل فتتعلم. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنها، قالت إذنوا له بالدخول علي. فدخل فقال كيف تجدينك؟ قالت بخير إن اتقيت، أنا بخير إن اتقيت، أما إذا لم نتق ربي فلست بخير. ذي عاشة من المؤمنين. قال فأنت بخير إن شاء الله تعالى. قال لا أنت بخير إن شاء الله تعالى، مع هذا الاستثناء أنت بخير إن شاء الله تعالى. أولا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي خير أعظم من هذا الخير؟ زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا ولم ينكح بكرا غيرك، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ببكر غيرك، بل تزوج غير الأبكار إلا أنت، وهذه منزلة عالية ودرجة رفيعة، أنت بخير. ولم ينكح بكرا غيرك. ثالثا ونزل عذرك من السماء، ونزل عذرك يا عائشة من السماء. نيف وثلاثين آية برأ الله فيها عائشة مما اتهمت به من فاحشة الزنا من السماء. فأنت في خير يا عائشة، ومع هذا قالت بخير إن اتقيت. قال ودخل ابن الزبير عبد الله خالته، هي عبد الله بن الزبير ابن صفية بنت أبي بكر الصديق، عائشة خالته وهو ابن أخيها ابن أخته ابن أختها. ودخل ابن الزبير خلافه خلاف ابن عباس في وقت غير ذاك الوقت، فقال دخل ابن عباس فأثنى علي ووددت أني كنت نسيا منسيا. دخل علي ابن الزبير ابن عباس وأثنى علي وأنا ليتني لم أكن شيئا. أثنى عليها وإلا لا؟ في ثلاثة أمور: زوجة الرسول، زوجة البكر، نزل براءتك من السماء، وما قالت ليتني ما وجدت، ليتني لم أكن شيئا. سمعتم هذه؟ ليتني لم أكن. هؤلاء يعرفون الله ويعرفون عذاب الله ويعرفون العاقبة في الدار الآخرة. عائشة مع مبشرة بالجنة زوجة الرسول الكريم، قالت ليتني ما وجدت، ليتني كنت نسيا منسيا، أي لم أكن شيئا أبدا. وقال الشيخ حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد، حدثنا ابن أبي عون عن القاسم أن ابن عباس رضي الله عنه استأذن على عائشة على عائشة نحوه، ولم يذكر نسيا منسيا. رواية ثانية ما ذكر فيها قولها وكنت نسيا منسيا، ولا حرج، ذكرت في الرواية الأولى. ثم قال الشيخ باب قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. يعظكم، يخوفكم، يأمركم، ينهاكم، يذكركم أن تعودوا لمثل هذا القول الباطل فتنشرون فكرة الزنا بين المؤمنين والمؤمنات. يعظكم الله أن تعودوا لمثل هذا أبدا إلى يوم القيامة، وما عاد بعد ذلك أحد إلى مثل هذا القول، ولا اتهم أحد بالزنا ولا بغيره. واستجابوا. قال الشيخ حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها. جاء حسان بن ثابت هذا مولى أبي بكر الصديق، وكان ممن تورطوا والعياذ بالله، وأقيم عليه الحد والعياذ بالله. حسان بن ثابت قلت أتى؟ نعم. قال جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها أي على عائشة، فقلت أتأذنين له؟ أتأذنين لهذا يدخل أو ليس؟ قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم، هو جاء ليستعطفها ليسترحمها لكذا. قالت أما أصابه عذاب عظيم، أولا أقيم عليه الحد، وثانيا فقد بصره عمي، لأنه ممن تورطوا بالفعل. هكذا قلت أتأذنين لهذا؟ قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان تعني ذهب بصره، تعني ذهاب بصره. فقال حسان حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غارثا من لحوم الغوافل. بيت شعري مع بيت، حصان حصين رزان ثابت ثقيل ما تزن بريبة، ما ترمى بريمة ريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، ما تأكل لحموم ولا تتكلم بها أبدا، وبطنها فارغ بخلاف غيرها. قالت لكن أنت، أنت نعم، أما أنا فنعم أنت. قال الشيخ باب قوله ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، باب قوله تعالى ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، هذا كله في سورة النور. قال الشيخ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي أنبأنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب الشعر وأنشده فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت عائشة لست كذاك، أردت عليه لست كذاك. قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك؟ هذا الصاحب قال تسمحين لهذا أن يدخل عليك؟ وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. على كل هذا الصاحب ما أصاب. هذه الآية عرفنا أن نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، ولهذا ما أقام عليه رسول حد لأنه من أهل النار، لما يغسله ما يغسل أبدا، الحد على المؤمن يطهره ينظفه، لكن كيف تقيم عليه الحد؟ ينتظف؟ ما ينتظف، لا تقوم عليه الحد. مرة ثانية قالت عائشة لست كذاك. قلت تدعين مثل هذا، تتركين مثل هذا يدخل عليك؟ وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم. فقالت وأي عذاب أشد من العمى، يكفيه ذلك. وقالت وقد كان يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وكان حسان يرد على رسول فيما يقوله المشركون والكافرون، كان يدافع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا سمحت له بالدخول. وكفى يكفي أنه عمي وأقيم عليه الحد، ولكن كان يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقوله المشركون من الباطل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد سمعنا منكم أن حد الكثرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 300، فكيف هذا؟ سائل أو بهلول يقول سمعنا منك يا شيخ عدة مرات إي والله تقول حد الكثرة 300، فمن أين لك هذا؟ هذا قول فقهاء الأمة الأولين، قالوا حد الكثرة 300 فما فوق، وإلى الآن أقل من 300 كثرة أعطيته 200 ريال، 250 كثرة، لكن 300 فما فوق كثرة. ثم قلنا لكم والله لنصلي ونسلم عليه أكثر من 1000 و2000 مرة في اليوم، يوم الجمعة وليلتها، ما تنقطع الصلاة والرسول على ألسنتكم، أنت تسوق السيارة، أنت ماشي، أنت راكب، أنت كذا، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أقصر صلاة اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم، والله لا تصلي 2003. هذا السؤال وجه مرة أخرى أيضا، يريدون ينبغي أن تكون أقل من 300، ما هي كثرة؟ هو قال أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، حد الكثرة 300 و400 و500، هذا يقال فيه كثرة، على الأقل 300، هكذا قال فقهاء الأمة وعلماؤها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل من يسب الصحابة يكفر وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول هل من يسب أصحاب رسول الله وعائشة رضي الله عنها وزوجات الرسول يكفر؟ أما بالنسبة إلى عائشة من يسبها بالزنا والله لكفر وخرج من الإسلام ومسخ ولعنة الله عليه، لأنه كذب الله تعالى في 30 آية أنزلها لبراءتها. الذي يكذب الله يبقى مؤمنا لعنة الله عليه. أما أصحاب الرسول إذا سب وشتم ما فيه التكفير، هو آثم آثم آثم ما يكفر، لكن إذا كان يكفر الصحابة كفر. الذي يكفر واحد منا يكفر، فكيف يكفر أصحاب رسول الله والقرآن نزل فيهم وكتاب الله بين أيدينا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 1200 واحد كلهم أصحاب الرسول، وأنت تكفرهم كفرت. فهمتم الجواب وإلا لا؟ أما عائشة فصاحبه كافر، كذب الله ورسوله. أما الصحابة إذا كان يسبهم بكفرهم فهو كافر، وإذا كان يسبهم بدون كفر كأعمى وأعمى وحا وكذا فلا يكفر، ولكنه آثم آثم آثم. أثابكم الله. يقول السائل هل هناك دعاء أقوله عندما أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأنا واقف أمام قبره؟ سائل كريم يقول هل هناك دعاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولادهم وأحفادهم وأئمة المسلمين كمالك وأبي حنيفة وأحمد الشافعي، هل هناك دعاء ندعو به وأنا واقف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب والله ما يوجد دعاء، ما فيه إلا السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك عمر الفاروق رحمة الله وبركاته، وامشي. وإن أردت أن تتوسل بهذا اجلس في المسجد وارفع يديك واسأل الله متوسل إليه بهذا الدعاء. أما أمام القبر الشريف تدعو، ما ثبت هذا عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ والله إني أحبك في الله ويعلم الله بهذا الحب. يقول لقد تكلمت فيك يا شيخ واغتبتك كم من مرة، وأطلب منكم أن تسامحوني في الدنيا والآخرة. بهلول يقول وبهاليل الرجال خيارهم، ما هو بهاليل الصعاليك الهابطين لما هبطت الأمة أصبحوا يطلقون بهلول على ذاك الذي ما يصلي ولا يعرف شيئا. بهاليل رجال خيارهم، اللهم اجعلنا منهم. يقول هذا المحب: إني أحبك يا شيخ في الله، ولقد اغتبتك وقلت فيك ما قلت، فسامحني. فأقول: سامحك الله، سامحك الله، وأعظم أجرك على توبتك وثبتك على الحق، وجمعني وإياك في الجنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل أكون قد حصلت على أجر الجماعة؟ سائل كريم يقول: دخلت المسجد فوجدت الإمام والمصلين في التشهد الأخير، فكبرت أحرمت وجلست معهم، فهل يعتبر هذا أنني صليت الجماعة؟ إيه نعم، من ساعة ما تخرج من بيتك أو من دكانك تريد الصلاة في الجماعة الأجر حاصل، إلا أن الجماعة فيها 25 صلاة، فإذا وجدت جماعة أخرى تصلي صلي معها، ما صليت يكفيك ذلك، أما أداؤك لهذه السنة وهذا الواجب قد تحقق وأعظم الله أجرك. جزاكم الله خير. يقول السائل: عندنا في بلادنا في صلاة الجمعة الذي يلقي الخطبة ليس هو الذي يصلي بالناس، بل يأتي شخص آخر ويصلي بالناس. سائل يقول: في بلادنا حادثة، وهي أن الإمام الذي يصلي الجمعة ليس الذي يخطب الجمعة، الخطيب عالم يخطب ويتقدم للصلاة يصلي غيره، الصلاة تصح، ولكن لما هذا الشذوذ؟ ما دام يخطب ويحسن الخطبة لما ما يصلي بكم؟ ها؟ خطيب على المنبر وذاك احفظ القرآن ما يضر، كون يحفظ الفاتحة ويحفظ سورة يكفي، ما هو فريضة يحفظ القرآن. على كل حال الذي أقوله اسمعوا: إذا أردنا أن نقدم من يصلي بنا نحن، يجب أن نختار أعلمنا وأتقانا لله بلا خلاف، وإن كان عينة الحكومة ورجالها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نصلي وراه ولا نبالي، أما إذا كنا نحن في جماعة نريد أن نقدم ينبغي أن نختار أفضلنا أعلمنا أتقانا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام عينته الحكومة كما قلنا نصلي. ومع هذا قلت أيضا: عينت الحكومة إماما وشاهدناه يأتي الباطل ويفعل المنكر، ماذا نصنع؟ نذهب إلى المسؤولين في جماعة ونذكر لهم هذا العيب، ونطلب منهم أن يغيروا هذا الإمام، أو يطلبوا التوبة منه فيتوب، نكون قد أدينا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن نحن قدمنا هذا الطلب ما استجيب لنا صلي وراءه كيفما كان ولا حرج. أتابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لي أن أغمض عيني في الصلاة بقصد الخشوع؟ سائل يقول: هل يجوز لي أن أغمض عيني في الصلاة من أجل الخشوع؟ يجوز، اغمض وافتح، ما تغمض عينيك دائما، اغمض ساعة وافتح ساعة ولا حرج. جزاكم الله خير. يقول السائل: بعض الأئمة في صلاة التراويح يجمعون بين 4 ركعات أو أكثر في تسليمة واحدة، فهل هذا من السنة؟ سائل يقول: في صلاة التراويح بعض الأئمة يجمعون بين 4 ركعات و6 ركعات بتسليمة واحدة، الجواز يجوز، لكنهم خالفوا السنة النبوية، لما يخرجون عن السنة؟ الصلاة صحيحة، لكن السنة أن يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، حتى يصلي 8 ركعات، ويصلي الشفع ركعتين أيضا ويسلم، ويصلي الوتر ركعة واحدة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب، فهل يجوز لنا أن ننزعه؟ بهلول يقول: إذا مات ميت وأسنانه ذهب، فهل ننقل نأخذها وإلى ندفنها معه؟ ماذا تقولون؟ إذا كان نزعها ما يؤذيه ولا يؤلمه انزعوها، وإذا كان يحتاج إلى كلاب وتعب ما في حاجة إلى هذا. تبهتم؟ إذا كان نزعها سهل وخفيف يجب أن تنزع لما يدفن الذهب، وإذا كان يحتاج إلى كلاب وافتح فام وافعل كذا ما يجوز، ما نوذي المؤمن، لا يحل أذية الميت المؤمن أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يكون قيام الليل في شهر رمضان فقط أم في جميع الأيام؟ سائل يقول: هل قيام الليل مشروع في رمضان فقط أو في سائر السنة؟ الجواب: قيام الليل في كل سنة، وليس بواجب، كان واجبا على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به. أما نحن وأتباعه الكرام نصلي كل ليلة قدر ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، ومنها بعد العشاء. ما تستطيع تقوم الليل، صلي العشاء في المسجد، صلي في بيتك 4 ركعات 10 ركعات، وصلي الوتر تكون قمت الليل. أتابكم الله. يقول السائل: هل يجوز نقل قبر من مكان إلى آخر؟ هل يجوز نقل القبر من مكان إلى آخر لغرض بناء عمارة أو بيت؟ سائل يقول: هل يجوز نقل قبر من مكانه لحاجتنا إلى تلك الأرض لنبني فيها عمارة أو مسجد أو كذا أو كذا؟ الجواب: قالت العلماء إذا مضى على المقبرة على القبور 40 سنة في هذه الحال، إذا احتاج إلى ذلك المكان أو كذا، يحفر القبر وتؤخذ تلك العظام وتدفن ويستعمل ذلك المكان. قبل 40 سنة لا يجوز أبدا. هذا الذي عليه أهل العلم. أتابكم الله. يقول السائل: كنا مسافرين وبعد أن فارغنا من صلاة المغرب أردنا أن نصلي العشاء، فوجدنا جماعة يصلون المغرب وأدركنا معهم 2 ركعات، فهل نكتفوا بهذه 2 ركعات ونسلم مع الإمام؟ أعيد. يقول: كانوا مسافرين وبعدما انتهوا من صلاة المغرب أرادوا أن يصلوا العشاء، فوجدوا جماعة يصلون المغرب وصلوا معهم 2 ركعات، فهل يسلم مع الإمام أو يصلون 2؟ ما هو واضح هذا السؤال. السائل يقول: دخلت على أهل مسجد وهم يصلون المغرب وأنا ما صليت المغرب، كذا؟ لا، هم صلوا المغرب، هم كانوا مسافرين وصلوا المغرب. كنا مسافرين فصلينا المغرب ثم دخلنا على مسجد يصلون المغرب. نعم. كيف يمكن هذا؟ يبغوا يصلوا العشاء. هم صلوا العشاء، ما تقول المغرب. هو أنا قلت ما هو العشاء يعني. اسمعوا، السنة الحقيقية التي عليها أكثر أهل العلم: ما صليت العصر أنت، لا، ما صليت الظهر ووجدت الجماعة يصلون العصر، أدخل معهم في صلاة العصر نافلة ثم صلي الظهر بعد ذلك والعصر، ولا تكتفي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على إمامكم، فكيف نيتك الظهر وهو نية العصر؟ كذلك المغرب، وجدتهم يصلون العشاء وأنت ما صليت المغرب، ماذا تصنع؟ تريد الخير والفضل ولا؟ أدخل معهم العشاء نافلة، فإذا فرغت قم صل المغرب وصل العشاء مرتبا بينهما كما في كتاب الله. هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. كل هذا رجوعا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على إمامكم، هو يصلي فريضة وأنت أخرى، ما يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أخذ قرض من البنك من أجل الزواج؟ سائل يقول: هل يجوز اقتراض مال من بنك ربوي من أجل أن نتزوج؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أبدا. البنوك ربوية من وضع اليهود عليهم لعين الله، لا يصح التعامل معهم ولا الاستقراض منهم ولا أبدا. وقلنا ألف مرة حولوا بنوككم إلى مصارف إسلامية، مصرف إسلامي، والله لا تربح فيه أكثر، والله لا تنجو فيه أكثر. امسحوا هذه الكلمة العار البنك من وضع اليهودي، والله من وضع اليهود، عرفوا هذا وأرادوا أن يفسدوا البشرية ويحطموها المسيحيين أو مسلمين. حول بنكك إلى مصرف إسلامي وهكذا، وتعامل مع المسلمين. أما التعامل مع البنك لا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. شخص حلف 5 مرات متفرقة ولم يكفر عن أي واحدة منه. يقول شخص حلف 5 مرات متفرقة، حلف، نعم، حلف على شيء ثم حنث ولم يكفر عن أي واحدة منهما، فماذا يفعل؟ ما هو واضح السؤال؟ نقول إذا حلفت عن شيء وما كفرت ثم زدت حلفت وما كفرت، عليك كفارة واحدة. إذا اختلفت الأشياء، حلفت أن لا تركب هذه السيارة، حلفت أن لا تأكل هذا الطعام، حلفت أن لا تجلس مع فلان، كل واحد كفارة. أما إذا كان المحلوف عليه شيء واحد ولو 70 مرة كفارة واحدة. فهمتم هذه القضية؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل شخص عليه قضاء صلاة وصوم لمدة 3 سنوات فماذا يفعل؟ شخص يقول عليه قضاء صلاة وصيام 3 سنوات فماذا يفعل؟ تب إلى الله عز وجل وصلي ما استطعت وصوم ما استطعت حتى تتم صيامك وصلاتك، وصلى الله عليه